انا اقدر ازعلك حبيبي ده انت نور عينيا، انا زعلك والله ما يهون عليا. ما يهون عليا كلمة بحبك أقولها لحد تاني. طب إن شاء الله نحصل حبيبي يتقطع لساني. كلمة بحبك أقولها لحد تاني. طب إن شاء الله نحصل حبيبي يتقطع لساني. طب إن شاء الله قاعدة معيني. حبيبي ده انت نور عينيا، انا زعلك لا لا لا والله ما يهون عليا. لا لا لا لا لا لا هنقدر ازعلك يا غالي. اه يا ويلي واه يا حالي، اه يا خوفي من الليالي وايام اللي جايه. انت فاكر قلبي قادر يسافر ولا يغادر؟ ده انت حبك حب نادر ما مرش عليا. ده انا وانا بحلم وانا فايق والله بنسيتك دقايق. اوعى بحر الحب الرايق يتعكر قاسيا. ده انا ناسك وانت ناسي اللي مر كاسي اللي حبيب عيني. انا زعلك حبيبي، انا زعلك حبيبي، انا زعلك حبيبي حبيبي. انا اقدر ازعلك حبيبي ده انت نور عيني. انا زعلك الله هو انت تهون عليا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هنقدر ازعلك يا عيني. وبعد منك مين يجيني؟ مين يطبطب ويواسيني ومين يسأل عليا؟ انا ايه حلو في حياتي ده بعد منك يا حياتي؟ كل ايام حياتي والله ما لي هدية. اه يا ديلي ويا ندانا، اه يا عيني وقلبي وانا، كل ساعة بتبقى سنة لما تغيب عليا. انت عارف اني انك والله ما يعوضني عنك كل الدنيا دي. انا زعلك حبيبي، انا زعلك حبيبي، انا اقدر ازعلك حبيبي حبيبي. مش ممكن ازعلك حبيبي وانت نور عيني. انا زعلك والله ما يهون عليا. يهون عليا كلمة بحبك أقولها لحد تاني. طب إن شاء الله نحصل حبيبي يتقطع لساني. كلمة بحبك أقولها لحد تاني. طب إن شاء الله نحصل حبيبي يتقطع لساني. طب إن شاء الله قاعدة معايا.